إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الشبيه وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بالتقوى تستجلب الأرزاق وتفتح الأغلاق وتفرج الكرب وتدفع النقم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، حديث اليوم حديث تستلذه الأسماع وتهفو به الأفئدة وتجثو عنده العواطف. حديث اليوم في سيرة تتقاصر دونها السير وصفات لا تدانيها الأوصاف، إنه لمحات ونفحات تعبق من صفات الرسول المجتبى وشمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شذرات تزيد الحب حبا والقلب قربا، تجدد الإيمان وتعضد الولاء وتثمر الاتباع. صفاته وشمائله وكراماته وفضائله أفق أفيح وسماء رحبة وحديقة غناء، يحار الناظر ماذا يقطف وأي شيء يتخير. أيها المسلمون، حين نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نتطلب زيادة الإيمان ومزيد التعظيم والتبجيل، وقدره حق قدره وازدياد محبته، وكل ذلك مطلوب شرعا، والثمرة في ذلك طاعته واتباعه وتعظيم أمره ونهيه واقتفاء سنته والثبات على شرعته. أيها المسلمون، ومع إيماننا بأنه بشر مخلوق، إلا أن الله تعالى جمله وكمله وطيبه خلقا وخلقا وجمع له الفضائل كلها نسقا متسقا، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، الهاشمي القرشي شرف نسبه وكرم أصله وفضل بلده ومنشئه لا يحتاج إلى دليل عليه، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها، وأشرف العرب وأعزهم نفرا من جهة أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. أما بلده مكة فأكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. محمد بن عبد الله رسول الله وخليله فاضت بمحبته القلوب وامتلأت بإجلاله الصدور، وأسبغ الله عليه من الحسن والجمال في منظره ومخبره وخلقه وخلقه ما جعله آية في الكمال والجمال. وصفته أم معبد فقالت: إنه ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هذر، لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصفه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة، أدعج العينين، أهدب الأشفار، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت جميعا، بين كتفيه خاتم النبوة، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. وقال أبو الطفيل: كان أبيض مليح الوجه. وقال أنس رضي الله عنه: كان بسط الكفين أزهر اللون، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، إنما كان شيء يسير في صدغيه. وقال البراء رضي الله عنه: كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه، كان مثل القمر. وقال جابر رضي الله عنه: كان لا يضحك إلا تبسما، إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. رأيته ليلة أضحيان، أي ليلة بدر، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، وأنظر إلى القمر فإذا هو عندي أحسن من القمر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لم أر شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أبلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. وقال أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا ولا عرفا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وأقبل الناس ينظرون إليه، جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه مع الناس لينظر إليه، وكان من أحبار اليهود وعلمائهم. يقول: فلما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه بعض أوصاف النبي الكريم في جمال الخلق وحسن الصورة وكمال الهيئة. أما كمال النفس ومكارم الأخلاق فقد كان في أعلاها، وله من الذرى أسناها، ويكفي في ذلك شهادة ربه له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لذا فقد كان مثالا عاليا في كل فضيلة. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش، ولا عتاب ولا مداح، طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يتبع عورته، يعفو ويصفح ويعاشر الناس بالرحمة واللطف، يتغافل عما لا يشتهي ولا يذمه. أما الحلم والاحتمال والعفو والصبر فهي صفات ميزه ربه بها، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. من انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فإنه يغضب لله. أما الجود والكرم والبذل والعطاء فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة، كان يسمى قبل نبوته بالصادق الأمين، وكان أشجع الناس، لاقى الشدائد والأهوال، وثبت وصمد، لم يلن ولم يتزعزع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. أما أدبه وحياؤه فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، رواه البخاري. لا يثبت نظره في وجه أحد، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. كان متواضعا بعيدا عن الكبر، يعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد، ويجلس في أصحابه كأحدهم، ويمنع من القيام له كما يقام للملوك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يخسف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته. كان أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم وأشفقهم وأرحم الخلق بالخلق. وصدق الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنها الرحمة التي جمعت له قلوب الخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لطف في المعشر وتبسم عند اللقاء. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. أما زهده في الدنيا فحسبك تقلله منها وإعراضه عن زهرتها، وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى قبض. وقالت أيضا: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وقالت: كان فراشه من أدم وحشوه من ليف. كل ذلك مخرج في الصحيحين. أما خوفه من ربه وخشيته وطاعته له وشدة عبادته فذاك شأن عظيم. يقوم الليل إلا قليلا ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ويصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه، فيقال له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم. قام ليلة فقرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران، ومع كل ذلك فإنه يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. صلى عليك الله يا خير الورى، وهمت عليك سحائب الرضوان. هذا الحبيب يا محب، وهذه بعض القطوف من شمائل النبي الرؤوف. بحر من الحب لا ساحل له، وفضاء من الخير لا منتهى له. شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحدها الكلمات ولا توفيها العبارات، وحسبنا من ذلك الإشارات. وإن على أمة الإسلام أن تتربى على سيرته، وأن تتخلق بخلقه، وتتبع هديه، وتستن بسنته، وتقفو أثره، فما عرفت الدنيا ولن تعرف مثله. وإن لدينا نحن المسلمين من ميراثه ما نفاخر به الأمم ونسابق به الحضارات. فهذا النبع فأين الواردون؟ وهذا المنهل فأين الناهلون؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، لقد كانت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه المكانة العلية والمنزلة السامية الجلية، فقربه واصطفاه، أسرى به وناجاه، ومن كل فضل حباه. واقرأ في ذلك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. الآيات. صلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء، ووصل إلى سدرة المنتهى، ودنا واقترب، وراجع ربه في عدد الصلوات، وقال لموسى عليه السلام: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، حتى استحييت منه. رواه مسلم. شرح الله صدره وغفر ذنبه ورفع ذكره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قرن الله اسمه باسمه في شهادة التوحيد وفي الأذان وفي الإيمان: آمنوا بالله ورسوله، وفي الطاعة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. صلى الله عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. جعله شاهدا على الناس: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أقسم الله تعالى به: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولاطفه بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ووعده بالعطاء حتى الرضا: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وإن لك لأجرا غير ممنون. طمأنه ربه بالحفظ والرعاية والأمن والكفاية: إنا كفيناك المستهزئين، والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كانت حياته أمانا لأهل الأرض، أمانا من الهلاك العام والعذاب الطام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أعطاه الله الكوثر، وآتاه السبع المثاني والقرآن العظيم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم نعمته عليه، وهداه ونصره، وجعله رحمة للخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، نبي هذا شأنه، ورسول هذا شأوه، وعظيم هذا قدره، لا يضره شناء الشانئين، ولا ينال سماءه حقد الحاقدين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاضت بمحبته قلوب المسلمين، إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قد فاضت بمحبته قلوب المسلمين، وتشربت بمودته جوارح المؤمنين، وقدره عند الله عظيم. ولن يضر الشمس أن تشتمها خفافيش الظلام، ولن يغير الحق تهويش الباطل، وإذا عجز الباغي أمام الحقيقة فزع إلى الشتام، ومن جف دلوه من الماء أثار التراب والغبار. فاللهم اشرح صدورنا بمحبة نبينا، واشف صدورنا ممن آذانا في نبينا. اللهم ارزقنا طاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين،